بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب قواعد الفقهية للشيخ السعدي رحمه الله تعالى. يقول الشيخ: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. المتن رحمه الله تعالى يشير إلى أمثلة متفرعة على قاعدة الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة، وهي قاعدة متفرعة عن قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة. ماشي؟ والأصل في الأشياء الإباحة متفرع عن القاعدة الكلية: اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزال بالشك. يجا تاني، يجا هو الآن بيقول إيه؟ الأصل في مياهنا الطهارة، والأرض، يجا الأصل في أرضنا الطهارة، والثياب، الأصل في ثيابنا الطهارة، والحجارة، الأصل في حجارنا، في الحجارة الإيه؟ الطهارة. ديت أمثلة على قاعدة الأصل في الأشياء الطهارة. والأصل في الأشياء الطهارة دي قاعدة متفرع من قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، وفي ملازمة بين الإباحة والطهارة. هنتكلم عنها، في ملازمة بين ما يكون هي مباحة وإيه؟ وطاهرة، لأن هي لو غير مباحة مش تبقى طاهرة. واخد بالك؟ هنشوف إيه التلازم ده، وهل فعلا الملازمة مضطردة ولا لا. المهم ان ايه الامثله ديت على الاصل في الاشياء الايه الطهاره، والاصل في الاشياء الطهاره دي امثله او هي متفرعه من الاصل في الاشياء الايه الاباحه، والاصل في الاشياء الاباحه متفرعه، واخد بالك، عن القاعده اليقين لا إيه لا يزال بالشك. واخد بالك؟ يبقى اليقين الطهاره لا يزول بالايه؟ بالشك. يبقى الاصل في الاشياء الايه الطهاره او الايه او الاباحه. الدكتور الضويحي لرسالة اسمها عملها اسمها قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإيه، عمل رسالة عن هذه القاعدة، فذكر عدة قواعد متفرعة عن القاعدة محل اللي هي محل دراسته، اللي هي الأصل في الأشياء الإيه الإباحة، اللي هي اتفرعت عنها الأصل في الأشياء الإيه الطهارة، اللي هو ذكر عليها أمثلة الماتن. واخد بالك؟ فقال القواعد ديت احنا هنذكرها، طبعا هو بيذكرها وبيشرحها وبيجيب امثله، احنا هنذكرها هي بس كده. الاصل في الافعال الاباحه، واخد بالك، دي قاعده متفرعه عن قاعده الاصل في الاشياء الايه الاباحه. فهو قال قاعده الاصل في الافعال الاباحه، الاصل في المنافع الاذن، الاصل في المنافع الاذن، الاصل في المضار المنع، الاصل في العادات، واخد بالك، عدم التحريم، العادات، الاصل في العقود الاباحة، الاصل في العقود الصحة واللزوم، الاصل في العقود الصحة اللزوم واللزوم، الاصل في الشروط الاباحة والصحة. خد بالك؟ ده الاصل، لكن هي لا معارضة الكتاب او السنة، الاصل فيها الايه الا شرطا احل حراما. الاصل في الاشياء الطهارة، دي اللي هي القاعده اللي احنا قلنا متفرع عن قاعده اصل في الاشياء الايه الاباحه. واخد بالك؟ انا طبعا شفت شروح كتيره لمنظومه الشيخ السعدي، غالب من وقفت على شرحه لهذا البيت من المنظومه انما يتكلم عن الاصل في الاشياء الاباحه، يعني ما بيقولش الاصل في الاشياء الطهاره، وان دي قاعده متفرعه من اصل في الاشياء الايه الاباحه، لا، بيتكلم على طول على قاعده الاصل في الاشياء الايه الاباحه، وبيستدل لهذه القاعده الاصل في الاشياء الاباحه ويفرع منها، وبتدي يشتغل على ايه، ان المات يشير الى امثله من قاعده الاصل في الاشياء الايه الاباحه، مع ان هذه القاعده اعم من الامثله اللي ذكرها الايه الشيخ، اللي تفرع على قاعده فرعيه من الاصل في الاشياء الايه الاباحه، ما لا لا. ومن المقرر في الاصول ان وجود الاعم لا يستلزم وجود الاخص، وجود الاعم لا يستلزم وجود الايه الاخص. زي ايه مثلا؟ الشنقيطي فضائل البن بيقول ايه لما الله عز وجل يقول: فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من لدنا وعلمناه من لدنا علما. يقول معلوم ان الرحمه وايتاء العلم اللدني اعم من كون ذلك عن طريق النبوة، ممكن يكون عن طريق النبوة او غيرها. والخضر الراجع في ان هو كان ايه نبي، لكن ممكن يكون الاتاء العلم اللدني او اتاء الرحمة ممكن تكون نبي وغير ايه نبي. وبعد كده قال والاستدلال بالاعم على الاخص فيه ان وجود الاعم لا يستلزم وجود الاخص كما هو معروف، واخد بالك؟ فايه هو الخطا اللي وقع في الشراح ان هم تكلموا على القاعده الايه الاعم، احنا المفروض نتكلم على القاعده الايه الاخص. لكن الاستدلال هنا على القاعده العامه يستلزم ثبوت القاعده الخاصه. ليه؟ لان كل مباح طاهر، كل مباح ايه طاهر، وصل كده؟ كل مباح ايه طاهر. يجي هنا القاعدة كده واستدلالهم ماشي لان كل مباح ايه طاهر. الشيخ الدبيان في موسوعة احكام الطهارة بيقول ايه؟ اصل في الاشياء الطهارة، اصل في الاشياء الطهارة، هذا اصل عظيم من اصول الشريعة. طبعا يحتاج لي الفقيه في كثير من الاعيان المختلف في طهارة. ابن حزم يقول من ادعى نجاسة شيء او تحريمه لازم يأتي بايه؟ بدليل قرآن او سنة صحيحة. هذه القاعدة اللي هي ايه الاصل في الاشياء الطهارة، الطهارة دل عليها ايه ادلة كثيرة، منها طبعا انا بتكلم بعد كده ان عشان ما حدش يقول ان الخضر كان ولي جايلين الادله ان هو كان ايه، يعني انا علق بعد كده ان هو كان نبي، واخد بالك؟ لكن هو بس احنا عايزين الجزئيه اللي ايه اللي هي اللي احتجناها. يعني ادله الاصل في الاشياء الطهاره من الكتاب، قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. الكساني بيقول اباح الانتفاع بالاشياء كلها ولا يباح الانتفاع الا بايه؟ الا بطاهر. قال في مغني المحتاج اعلم ان الاعيان جماد وحيوان، فالجماد كله طاهر لانه خلق لمنافع العباد ولو من بعض الوجوه. قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، وانما يحصل الانتفاع او يكمل بالطهاره الا ما نص الشرع على ايه نجاسه. قال تعالى وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. وجه الاستدلال من الايه ان الله سبحانه وتعالى فصل لنا الاشياء اللي حرمت، قبلك التفصيل او التبيين للمحرمات. يجا الله عز وجل بين لنا الايه المحرمات، يجا ما لم يبين ليس بمحرم، ولا وما ليس بمحرم هو ايه حلال، وكل حلال لنا فهو طاهر. ابن تيمية بيقول ذكر ان الطاهر ما حل ملابسته ومباشرته وحمله في الصلاة، والنجس بخلافه، لا تلامسه ولا تحمل في الصلاة ولا تبشر. القرافي بيقول والطهارة ترجع للإباحة، الطهارة ترجع للإباحة. الأثار عندنا ابن عباس، أثر ده عند ايه أبو عند أبي داود، ابن عباس يقول كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه وحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو ايه عفو، واخد بالك؟ الإجماع ابن تيمية بيقول الفقهاء كلهم اتفقوا على أن الأصل في الأعيان الطهارة، وأن النجاسات محصاة مستقصاة، يبقى معدودة، لكن الأصل في الأشياء كلها الإيه؟ الطهارة. وما خرج عن الضبط والحصر فهو طاهر، ماشي كده؟ قال ايضا الاصل الجامع طهارة جميع الاعيان حتى تبان نجاستها، فكل ما لم يبين لنا انه نجس هو ايه طهر. اما أما البراءة الأصلية الشوكاني بيقول حق استصحاب البراءة الأصلية، مقدرك براءة أصلية يعني إيه؟ استصحاب الشيء على نفس حكمه الأول حتى يغيره مغير، يعني إيه دي طاهرة نفضل نتمسك بهذا الإيه هذه الطهارة هذا الحكم لحد لما يطرأ عليه إيه مغير يغير الحكم. استصحاب البراءة الأصلية وأصالة الطهارة أن يطالب من زعم بنجاسة عين من الأعيان بالدليل. طبعا الشوكاني في نيل الأوطار يكاد يكون يطبق هذه القاعدة في كل الكتاب، يعني هو قواعد اللي بيستدل بها في نيل الأوطار قليلة من القاعدة دي، حتى أن هو إيه أتوضى في جميع المسائل على خلاف السيد الجرار. السيد الجرار من الكتب الممتعة بتاعت الشوكاني، يعني هو أفضل من نيل الأوطار. فبيقول لك ان اللي يقول ان الشيء ده نجس هيطالب بالايه بالدليل، فان نهض به يجى كده ايه يخبر منه زي نجاسة الايه بول الادمي وغائط الادمي وايه والروفة. لو ما قدرش يجيب دليل او جاء بدليل لا تقوم به الحجة يجى نتوقف على الايه الاصل في الاشياء الايه ان هي البراءة، البراءة الاصلية. إن كانت أصل في طاهرة إيجا هي طاهرة نجس إيجا إيه نجس حد ما يأتي دليل بالإيه بالعكس إيجا نتوقف مع الأصل والبراء. وقال الشوكاني الحكم نجسة شيء يستلزم تكليف العباد بحكم، والأصل الإيه البراءة من ذلك، وخاصة في الأمور يتعم بها البلوى. خاصة الأمور يتعم بها الإيه يعني مثلا الشيخ مصطفى عدم بيكلموا إيه حكم الإفرازات بتاع المرأة وغيره، يعني يقول هذه أشياء تنزل من النساء كثيرا في عهد النبوة في غيره، والنبي لم يبين إيه إنها نجسة دل على طهارتها. ده أشياء ما يقولوش بقى لم يسأل لو كانت نجسة لبين، وقد خاصة إيه مع عموم البلوى به، عموم البلوى به. طيب وبناء على هذه القاعدة الجليلة المهمة اللي احنا هنحتاج لها كتير في البحث، إذا وقع نزاع في شيء هل هو طاهر او نجس، اللي هيجيب اللي هيجيب اللي يقول بالنجاسه لازم يجيب ايه دليل. واخد بالك؟ لو اثبت لنا دليل كتاب سنه قياس صحيح اجماع قول الصحابي كده ايه اثبت الدليل بقى. واخد بالك؟ ما جابش دليل نحكم بالايه بالطهر، والطهاره هي الاصل عشان نحتاج لدليل. واخد بالك؟ على استصحاب الايه هذا الحكم لان هو الايه الاصل. طيب عودا على بدله نرجع تاني للايه الماتن بقى. احنا دخلنا كده بس في جزئيه عشان نحرر الابيات بتتكلم في ايه، بقى كده نرجع للايه للابيات. الماتن رحمه الله تكلم في هذا البيت على الاصل في بعض الامور، فذكر اربعه امور الاصل فيها انها طاهره، فيرجع الى هذا الاصل عند حصول الايه الشك في نجاسته. اذا شكنا في نجاسته نستصحب الايه الاصل اللي وجدنا ايه الاصل فيها الطهارة. هي اربع اشياء اللي ذكرها. الاول المياه، الاصل انها ايه طاهرة. يقول الله عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. يا جماعة ديت نكرة في سياق الامتنان، يقولنا الكلام ده مش نكرة في سياق الايه الامتنان، فتعم اي ماء ينزل من السماء. زي ايه ماء بينزل من السماء؟ الماء، المطر، الثلج، البرد. مقدرك؟ حديث ابي سعيد الماء طهور لا ينجسه شيء. الزيادة دي ضعيفة الا ما غلب ديت صحيح، لكن ده اسمه صحيح. يجد اول حاجة المياه، بعد كده تكلم تاني حاجة على الايه الارض. الارض يشمل الحكم بطهارة الايه الارض يشمل كل ما عليها من احجار وتراب وجبال، اي حاجة على ايه على سطح الارض طاهرة، فالاصل فيها ان هي طاهرة. لعموم حديث جابر رضي الله عنه، حديث في البخاري ومسلم مرفوعا وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فأيما مسلم أدركته الصلاة فعنده مسجده إيه وطهور، يجل على الأرض يتطهر إيه به. حديث الآخر الصعيد الطيب طهور المسلم وإلا ما يجد الماء 10 سنين. إجا ليك إنك أنت تتيمم في أي مكان وأن تصلى على أي أرض ما لم تتيقن إيه أو يغلب على الظن إن هي إيه نجسة، ماشي؟ الثالث نتكلم عنه الثياب، الأصل طهارتها سواء كانت الثياب دي من سنة المسلمين أو من سنة الكفار، سواء كانت جديدة أو ملبوسة. ليه؟ لدلالة الأدلة كثيرة على ذلك، منها النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الثياب اللي تشترى من الكفار، كان يقبل هدايا الملوك وما كانش ينقل عنه إن هو إيه يغسلها. الرابع الحجارة، سواء كانت على الأرض زي الجبال أو منقولة، كل الأصل فيها الإيه الطهارة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولعموم حديث ابن مسعود لما النبي كان بيستنجي صلى الله عليه وسلم راح قال له إيه، أيوة ده في البخاري، ائتني بثلاث أحجار ولا تأتني إيه بروفة ولا عظم. للإنسان المسلم إنه يستجمل بأي حاجة على الأرض ما عدا الإيه العظم والإيه والروف، ويصلي في أي مكان على الأرض، واخد بالك؟ إلا بس تيقنت إيه أو غلب على الظن إن النجاسة. معرفة هذا الأصل يريحك كثيرا من إيه من العناء، ويسقط عنك كثيرا من المشقة والإيه والعناء. ما تصف الأصل ده في أشياء كثيرة يجى إيه نرتاح في هذا الإيه الأمر. فالأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. الأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل. لما قرر الماتن بعض الأمور للأصل فيها الطهارة والحل أشار إلى 4 أمور الأصل فيها التحريم لحد لما يأتي دليل يدل على الحل، وهي الأبضاع، اللحوم، من عصم ماله ونفسه، ماشي كده؟ ودي برضو أمثلة متفرعة عن القاعدة الإيه الكلية، عشان كده بقى الأصل في أشياء الطهارة، الأصل في أشياء الإباحة، لا اللي دي متفرعة عن القاعدة الإيه اليقين لا يزول بالشك. فافهم هداك الله ما يمل، يعني يملى عليك من الإملاء، واخد بالك؟ في تنبيه الشيخ الشافعي ليه تعاقب كده، وشيخ الشافعي ما شاء الله عليه من الناحية الأصولية متمكن، يعني حتى شروحه تجد قوية من ناحية الأصول. بيقول والأولى عدم ذكر الاستثناء في القاعدة، فالقواعد لا يذكر فيها الايه الاستثناء. فيقول الاصل في الاموال التحريم وما يذكرش المعصوم الا المعصوم، لا الاصل في الاموال الايه التحريم، واخد بالك؟ ما يذكرش مثلا ايه هي الاشياء الاصل فيها انها مباحه، واخد بالك؟ لا يقول الاصل في الاموال التحريم، لان هو بيقرر قاعده، بيقرر اصل عام، المستثنيات لا تؤخذ من صلب القاعده، ده على منهج الاصوليين، واخد بالك؟ يبقى الاصوليين بيذكروا القاعده بدون ما يذكروا ايه المستثنيات. بيقول ده اشكال على المؤلف، وهو انه ذكر التحريم يضاف الى الاعيان والذوات، ذكر التحريم يضاف الى الاعيان والايه والذوات، فقال الاصل في الابضاع التحريم، البضع ده ذات، والاصل في اللحوم التحريم، وده ايه ذات، والانفس ذات. ومن المقرر عند الاصوليين انه لا يصح اضافة الاحكام التكليفية للزواج، لكن الاحكام الوضعية ممكن نضيفها للزواج، لكن الاحكام التكليفيه لا تضاف الى الايه؟ الى الزواج. الصواب ان مثل هذا لا يعد مجملا. العلماء في التفسير ليهم منهجين، ليهم ايه منهجين. الاول ان هو يفسر بحسب العرف، واخد بالك؟ فيقول لك مش الاصل في الابضاع التحريم، يقول لك الاصل في وطء الابضاع، مش يقول لك الاصل في اللحوم، ما الاصل في ايه؟ اكل اللحوم. فمش بيضيفها للذات، بيضيفها للحكم. الاصل في الانفس، يعني الاصل في سفك الايه؟ الانفس. الاصل في الاموال، يعني في اخذ الايه؟ يجي اول توجيه لكلام الشيخ السعدي ان ده مش مجمل، لكن يفصل الـ الـ الـ بحسب العرف، واخد بالك؟ زي مثلا ايه؟ قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. في هنا محذوف، ايه هو؟ فافطر. ابن حزم ما قدرش محذوف، قال الاصل فمن كان منكم مريض او على سفر فرض عدة من ايام اخرى، افطر او لم يفطر. لذلك هو يعني قال شيء غريب، يعني حتى ابن حزم يقول لك ممكن وانت يوم في رمضان ومسافر تصوم يوم تطوع، تصوم يوم عن يوم نذر كان عليك، لكن ما تصومش رمضان، لان عدتك فرضك ايه؟ عدة من ايام اخرى. لا ده فيه هنا هو التقدير ايه؟ محذوف. ففي العرف ان اذا افطر، ومعروف درجات الايه؟ الفطر في والاحاديث تقول ممكن ان هو الرسول كان يصوم في الايه؟ في الفطر، كان يفطر. حديث انس: فكان لا يعيب المفطر على صمار، الصمار على الايه؟ المفطر. يجينا هو الاصل في الابضاع يعني واضحه، واخد بالك؟ يجي هنا لم يضاف الى الايه؟ الى الزواج، لكن اضيفت الى الاحكام. القول الثاني ان الحكم يطلق على جميع الافعال المناسبه، يعني الاصل في جميع الافعال المتعلقه بالابضاع التحريم، الاصل في جميع المتعلقات بالاموال والانفس التحريم، مش متعلقه لذات بس، ده كل الامور ايه المتعلقه بيها. وده منهج ايه تاني لاهل العلم، والمنهجون دول يعني ايه يردوا على الاشكال اللي عرض، واخد بالك؟ وده كلام الشيخ الشاذلي، يعني هو بعد ما وضع هذا التعقب ايه جاوب عنه بهذا الايه الجواب. اول قاعده ذكرها الاصل في الابضاع التحريم. الابضاع اللي هي الفروج، وهي جمع بضع، يقال بضع او بضع اللي هو الفرج. فالاصل في الفروج الحرمه والحظر. معايا؟ ليس لك ان تطأ فرجا حتى تعلم السبب المبيح ليه، نكاح صحيح او ملك يمين. الله عز وجل قال: والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: اتقوا الله في النساء فانكم استحللتم فروجهن بكلمة الله. دل على ان الاصل في النساء تحريم الفروج لحد لما يأتي أمر يحلها، اللي هو إيه؟ كلمة الله. إيه هو كلمة الله؟ اللي هو عقد النكاح، ده على الصحيح من أقوال العلماء. طب هنا عبر بالجزء عن الكل، والأصل في الأبضاع، لأن مش من النساء يعني، لأن ده المقصود الأعظم من النساء وهو الإيه؟ الجماع لابتغاء النسل. واخد بالك؟ شيخ الزحيلي يقول ان حفظ العرض احد الضروريات الخمس التي حرص الشارع على اقامتها، وحرص الشارع على اقامة الاحكام لرعايتها. وتأمين الحماية لها ومنع الاعتداء عليها. العرض هو ما يمدح ويذم من الانسان. محل الاصل المرأة، لان هي الاصل ان هي محرمه على الرجال في الوطء والاستمتاع الا بعقد يمين او ملك بعقد نكاح او ملك يمين. هذه القاعده مستندها قول الله عز وجل حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم لحد لما والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم بعد كده واحل لكم ما وراء ذلك. فاذا تقابل في المراه خلي بالكم من الايه ديت فاذا تقابل في المراه حل وحرمه ايه اللي يغلب؟ الحرمه. ليها تطبيقات التطبيقات اذا اختلطت محرمه بنسوه محصورات كلهم ايه فيحرمن جميعا وما ينفعش ان يجتهد ويتحرى. واضح كده؟ لازم يكون نساء ايه محصورات. يعني هو شاكك ان دي زوجته ولا العقد على دي ولا على ديت واخد بالك ولا دي اخته من الرضاعه ولا دي يعني ايه شيء محصور غير لما تختلط بغير محصور بقريه مثلا. وتطبيق تاني كل انسان ان لو وكل انسان شخص اخر في شراء جاريه ووصف هذا فاشترى الرجل لا الوكيل يعني جاريه بالصفه واخد بالك ومات قبل ما يسلمها للموكل بتاعه يجي لا يحل للموكل انه يطع. ليه؟ لان ممكن يكون الوكيل اشترها لنفسه وان كان انه اشترى بالصفات اللي قال له عليها ظاهرا في انه اشتراها ليه في الحل لكن الاصل التحريم حتى يتيقن سبب الحل حتى يتيقن سبب الايه الحل. معايا مش معايا؟ ما ده تطبيق للقرآن في الأبضاع التحريم المعتمد في الإماء المجلوبات من الحبشة. لو علمت أنهن من غنيمة خمست واللي سبيهم مسلم أو كافر لكن هما مأخوذين عن طريق الحرب سبايا وبعد كده إيه واخد بالك وهم مش مسلمين عرفنا ان الاماء دول لسنا مسلمات في بلادهن فالاصل في الاماء دول ايه الحل. انا عرفت ان دول ما سبوا في حرب واخد بالك ومش ايه غير مسلمات في بلادهن فالاصل فيهم الحل. طب انا ما عرفتش ان سبوا في حرب ولا لا ولا ما اسلموش في بلادهم ولا اسلموا في بلادهم وعندي شك في كده ها؟ لا يجي الحرمة او ما عرفش انه تخمسه ما مش من الخمس ولا خد بالك مش غنيمة وخمست يجي كده كل طالما ان انا شكيت في اي شرط الشرط قلت عليها دي يجي الاصل في هذا في ايه لا يجوز وطء هذه الايه الامام. طيب اذا طلق احدى نسائه بعينها ثلاثا وبعدين نسيها هو متزوج اربع وراح طلق واحدة وهو اصلا معينها ونسي التعيين فلانة هي اللي طالق ونسي التعيين يتوقف حتى يتبين الفرج اللي هو حرم على نفسه بالطلاق. واضح كده؟ معايا مش معايا؟ احمد لقولين الاول ان هي تعين بالقرعة وبعد كده البواقي تحل ده. القول الثاني كالجمهور ان هو لا ما يقترعش لكن ايه يتوقف حتى يتبين وده اللي مختار ابن قدامه يعني. المستثنى من هذه القاعدة إذا اختلطت محرمة بنسوة غير محصورات. طبعا هنا لو قلنا له لا هينسد على باب الايه، يقول له لا انت كده حرمت عليك كل النساء ما ينفعش تتزوج، هينسد على باب النكاح لان دي غير محصورات. اشتبهت اخته مثلا اللي من الرضاع مثلا او من النسب او اي شيء بنساء غير محصورات، دخلت قرية وهو مش عارفها بكان، فهنا نقول له لا ما تتزوجش خالص، او بلد كبيرة مثلا لا في الحالة ديت حتى لا يسد عليه باب النكاح رخصة من الله عز وجل، يجوز له النكاح منهن طالما ان هم غير ايه محصور. دي القاعدة الاولى. القاعدة الثانية اللي هو ذكرها اللي ذكرها الشيخ، الاصل في اللحوم واخد بالك التحريم. كان في بحث بعنوان قاعدة الاصل في اللحوم والذبائح، واحد اسمه ايمن العمر، ايمن العمر اللي استفدنا منها في الموضوع دوت. فالاصل في لحوم مأكول اللحم والتحريم. شوف الكلام، الاصل في مأكول اللحم من الاصل في الحل، لا الاصل في التحريم الا اذا تحققت من الشروط اللي تبيح. واضح كده؟ يعني انت قدامك الان لحم بقر مش عارف، خلي بالك مش عارف ده تحققت فيه شروط الحل ولا لا، الاصل التحليل. يبقى الاصل في اللحوم الايه؟ مش الاباحه، التحليل. ده على مأكل الايه؟ مأكل اللحم. لحد لما تعلم تحقق شروط الإباحة فيه يجي كده يجوز لك معايا مش معايا. مثلا واحد شك في حل ذبيحة أو حرمتها وما عندوش دليل، يجي الأصل إيه؟ حل إيه بس؟ التحريم. يجي إذا تعارض حافر ومبيح قدم الحافر. ممكن تختلط لحم بهيمة الأنعام بلحم الخنزير أو بلحم الحمار، بس حمار ايه اهلي مش وحشي، الوحشي يجوز اهلي. ممكن يشك في وقوع الزكاة الشرعية بخضع الودجين واخد بالك والبلعوم والمريء، او يشك في المزكي هل هو ممن تحل ذبيحته ام لا. والله ركزوا معانا يا جماعة في الحتة دي، لان احنا نحل لكم مشكلة اللحوم المستوردة الان، عشان احنا بنقصر عشان نفهم الكلام. يجي الاصل فيه لحوم مأكولة اللحم، التحريم حتى تبين الحل. واضح كده؟ هي بس هيستثنى حالة لما تشك في كيفية وقوع التزكية، لما يكون اللي زكى ممن أباح الشارع تزكيته، مثلا المسلم أو كتابي، وانت شكيت. أنا طبعا دي استثنيت الحكاية، طبعا ده اجتهاد، يعني انا ايه ذكرت الكلام ده عن المسألة دي فيها خلاف واخد بالك. في بعض الناس بيقول لا الاصل في اللحوم الاباحة لحد لما تتيقن الايه التحريم، بيستدلوا بالحديث اللي قلت لك عليه دوت. طبعا احنا انا عكسنا، في ناس عكسين، يعني احنا مشينا مع الاصل، الاصل في اللحوم التحريم لحد لما تتيقن الايه الاباحة، واستثنينا الحالة اللي هي ورد فيها دليل ان هي مستثناة، مش هنعمل ان الدليل ده هو الاصل والاصل في اللحوم الحل لحد لما لا. احنا ايه الحاله دي واخد بالك، هي بس احنا حاله استثنيناها، وان هي اذا كان من زكى، وركزوا معانا، ممن اباح الشارع تزكيته، مسلم او كتابي، وانا عارف ان اللي ذبح مسلم او ايه او كتابي، بس شكيت في كيفيه وقوع التذكية، اطرح الشك. يطرح الشك ايه هنا؟ انا عارف انه زكى وعارف انه يحل ايه ذبيحته، لكن انا شكيت في كيفية وقوع التذكية. يجي الاصل في ذبائح من اباح الشارع ذبائحهم الصحة والحل، الا اذا غلب على ظنك ان هم فرطوا او لم يذكروا اسم الله. هنا طبعا بيقول لي حديث في العائشة عند البخاري ان قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ان قوما يأتوننا بلحم لا ندري اذكر اسم الله عليه ام لا، فقال سموا عليه انتم وكلوه. قالت وكانوا حديث عهد بالكفر، هم كانوا مسلمين يا جماعة بس كان اسلموا حديثا، فكان ممكن ينسوا التسمية مش يسموا غير الله معايا، مش يسموا غير الله، لا ده هم مش شاكين انهم سموا غير الله، هم شاكين سموا ولا لا، قالوا سموا انتم وايه وكلوا. ده جه في الايه في التسمية، اشتراط التسمية في الذبح في خلاف في وجوه. الشافعية قالوا سنة، وده رواية عن مالك واحمد، من قال بوجوب التسمية عند الذبح زي الحنفية والمالكية والحنابلة، قالوا ان من تركها سهوا حلت ذبيحته، حتى اللي قالوا بوجوبها اللي يقول لو تركها سهوا تحل الايه الذبيحة، لكن تمنع ذبيحة من لم يسمي متعمدا، لكن سهوا تحل ذبيحته. ودول هم اللي مسؤول عنهم في حديث عائشة، يعني ممكن واحد يسهو مش متعمد فينسى الايه التسمية، او هم جهلوا حكمها فباح النبي صلى الله عليه وسلم ذبائحهم، او يقال لا يضر الجهل بالتسمية وعدمها مع كونهم مسلمين. لو انت وقع في نفسك شيء سمي انت وكل لما تيجي تاكل، والتسمية هنا ندبا لا وجوب. دليل ثاني، احنا طبعا كنا ممكن نقول ايه معايا مش معايا، ممكن نقول لا احنا مش هنستثني الا التسمية بس عشان الحديث دوت، لا ما الحديث الثاني الرسول لما اكل من الشاي اللي هديتها ليه اليهودية، هنا ممكن يكونوا ذبحوها على الشريعة او بدون الشريعة، واخد بالك اعمالنا مش عارفين بكى، لكن هو يحل ايه اليهود يحل ذبيحتهم، فما سألهمش النبي صلى الله عليه وسلم هل ذبحتوها على الشريعة ولا ما ذبحتوش، ولا ما ايه سألش على هذه الايه الطريقة. ف يبقى دي حالة خاصة تستثنى، ان لما يكون اللي ذبح ممن تحل ذبيحته واخد بالك، وشكيت هل حقق الشروط في الذبح ولا ما حققش، معايا مش معايا ها؟ حق شروط لما حققش في الحالة دي تحل ايه ذبيحة. في فائدة الاصل في ذبائح غير المسلمين الايه المنع التحريم الا الكتاب، قال تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، المراد بالطعام هنا الايه الذبائح. اما غيرهم من المجوس والوثنيين والشيوعيين دول يبقوا على المنع، فلا تحل ذبائحهم. وعلى ذلك شوف احنا بعد ما قررنا الكلام ده كله نقدر الان نفهم حكم اللحوم المستورده اللي فيها خلاف والناس عمال يتكلم مش فاهمين القضيه. تعرف اللحوم المستورده ان كانت من بلاد مختلطه فيها من يحل ذبيحته ومن لا يحل ذبيحته، فاللي يحل وما يحلش. الجدية زي الهند مثلا، يبقى الاصل فيها الايه هنا التحريم. ان كانت وارده من اهل كتاب يبقى لا، يبقى عندنا ثلاث حالات خلي بالك بس. اول حاله ان نعلم انهم ذبحوه حسب الشريعه الاسلاميه، احنا كده عرفنا تحل بالكتاب والسنه كده، ان نعلم انهم ذبحوها على غير الطريقه الشرعيه، خنقوها مثلا وجاي علامات الخنج فيها واخد بالك وموقوذ ولا بتاع ولا بالصعب، يعني جاي راسها كامله يعني يقول لك مذبحه فرقه اسلاميه ورصه مش مفصوله ودي بتحصل، فدي لا تحل، وده مذهب جمهور العلماء ان احنا نجهل بك هل هي على الطريقه الاسلاميه ولا مش على الطريقه الاسلاميه. هنا فيها خلاف، والراجح انها حلال لانها صدرت من اناس اهل للتزكيه، فالاصل فيها الصحه، ده اللي استثنيناها احنا منه. معايا؟ ما لم نتيقن او يغلب على ظننا خلاف الاصل في قطع. واضح كده مش واضح؟ ها؟ معايا كده مش معايا يا جماعه؟ تيقنا شفناها جايه براسها. ما دي الحاله الثانيه. الحاله احنا عرفنا ان مذهب حاله الطريقه تحل، عرفنا ان مذهب حاله غير الطريقه لا تحل، شكينا هي دي كلها تحل. انت كده؟ يبقى دي الحاله الثالثه. ماشي؟ الادله على ان الاصل في اللحوم التحريم. يقول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله ايه؟ به، والمنخنقة والموقوذة والمترضية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما زكى. الآية دلت على أن ما لم تتحقق فيه الزكاة الشرعية باق على أصل والتحريم. يبقى حرمت عليكم الإيه؟ الميتة. واخد بالك؟ وكل الأشياء اللي إحنا إيه ذكرناها. طب يا شيخنا لما يذكر الأشياء المحرمة كده يدل على ان الاصل الحل. هو في ناس قالوا كده، في ناس قالوا كده، في ناس عكسوا. واخد بالك؟ انا في البدايه قلت لك في ناس عكسوا قالوا الاصل في الاشياء اللي في اللحوم الحل الا اذا تيقنت الايه النجاسه، لكن احنا ايه القاعده مشينا مع الايه الاصل فيها. يقول الله عز وجل: ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق. فالله عز وجل نهى عن الاكل من الذبائح الا اذا تحققت في شروط الزكاه الايه؟ الشرعيه. ده تدل على ان ايه؟ الاصل فيها التحريم وانها لا تحل الا بشرط الايه؟ التزكيه. روى البخاري في صحيح عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا ارسلت كلبك وسميت فامسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل. ليه؟ فإنه هنا مش معلم، ده أمسك على نفسه. يبقى الكلب المعلم يمسك لصاحبه، لكن لو هو أكل لنفسه بدأ يأكل منها، يبقى أمسك لنفسه، يبقى خلاص ممكن يكون هو اللي قتلها. فاهم؟ عشان كده الأدلة مش الآية الأولى بس، واخد بالك؟ مش الآية الأولى بس حرمت عليكم الميتة والدم، لا، والأدلة الأخرى. واخد بالك؟ وإن خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكنا وقتلنا فلا تأكل، فلا تأكل. هنا في اختلاط، لا تدري أيهم قتل. وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل، ممكن يكون غيرك، مش كده؟ مش انت مش قتلته بالسهم. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاكل من الذبيحه اللي يشك في تحقق شروط التزكيه فيها. هذا يدل على ان الاصل في اللحوم الايه؟ التحريم، ما لم تستكمل شروط اباحته. ومما يدل على ان دليل القائلين بالتحريم حاضر ودليل القائلين بالاباحه ايه؟ مبيح. يجي يقدم الايه؟ الحاضر على المبيح، لان يعني ده احط وابعد للايه؟ للشرع. تعال بقى نعرض للايه القول اللي انت فهمته دوت، وايه نشوف ايه ادلته. ماشي؟ بعض من شرح هذه المنظومه زي الشيخ الشثري، زي الشيخ الايه؟ الشثري، الشيخ الأسموري، دول ذهبوا إلى أن الأصل في اللحوم الحل والإباحة حتى يتبين خلافه. ماشي كده؟ أدلته قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا، بدأ يستثنى الإيه؟ المحرمات، يجي الاصل كل اشياء الحلال. الحلال الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير. واخد بالك؟ السمرقندي بيقول ايه في بحر العلوم؟ يعني ما لم يبين تحريمه فهو مباح، ده ظاهر الايه. يدل على ذلك قوله جل وعلا: وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. فدل على ان ما خرج عن هذا التفصيل يجباق على الاصل هو الايه؟ الحل. توقف الاستدلال بمسألة بان الله تعالى قد حرم اشياء سوى ما ذكر في الايه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. يجي الحصر هنا مش واحد، زي تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، تحريم لحوم الحمر الأهلي. ومن جملة ما فصله الشرع وورد ببيان حكم تحريم أكله اللحوم والذبائح اللي تفقد الشروط الشرعية. إجابة تدخل في جملة ما ورد النص بتحريمه بدلالة قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة وخدلك. دي الآية ديت حرمت عليكم كل هذه الايه؟ الميتة، إلا إذا كنت زكيتها. يعني الميتة حرام إلا إذا زكيتها. واضح كده؟ إلا ما زكيتم دل على أن ما لم تتحقق تزكيته أو غلب على الظن حصولها داخل في اللحوم المحرمة. فدل ذلك على أنه رجع إلى الأصل هو التحريم. استدلوا بدليل عقلي أن اللحوم أشياء من جنس الموجود على الأرض، يجي داخلة في الإباحة، ان الاصل في الاشياء الاباحة، وهي من المطعومات والاصل في المطعومات الاباحة. تعقب بان هذه القاعدة تشمل كل ما خلا عن الدليل المبين لحكمه نصا، لكن الذبائح وردت نصوص تبين وتفصل احكامها من حيث الحل والحرم، يجي خارج عن عموم هذه القاعدة. ماشي كده؟ ونرجع نقول ان المساله دي فيها قولين، احنا اخترنا القول الاصل في اللحوم التحريم حتى تبين الحل. القاعده الثالثه اللي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى: الاصل في النفس للمعصوم التحريم. فمن الامور اللي رعاها الشارع حفظ الضرورات الخمس، ومنها النفس، ولذلك شرع القصاص والديات ونحو ذلك. النفس البشرية معصومة محرمة، النفس البشرية المعصومة، لأن في نفس مباحة الدم. فالنفس البشرية المعصومة يحرم الاعتداء عليها، لا يجوز الاعتداء عليها، لا بضرب ولا بقتل ولا إيذاء لقطع الطرف ولا أي شيء، ما تجرحهاش إلا إذا كان في سبب مبيح. خد بالك. الأنفس المعصومة هي نفس المسلم، ماشي؟ الذمي ده معصوم المال والدم برضه، والذمي ده عشان ما يقولش بقى ان تختلط علينا الامور، الذمي ده من اقر على كفره بشرط ان يلتزم باحكام كثيره من هذه الاحكام، ان يعطوا الجزيه عن يد وهم صغيرون، ألا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، ما يفعلوش ما فيه ضرر على المسلمين، أن يجري عليهم أحكام المسلمين. يجي أهل الذمة اللي بيدفعوا الجزية بيراعوا مثل هذه الشروط، يحرم قتالهم وأخذ مالهم، والإمام يحفظهم ويمنعهم يعني. واخد بالك؟ المستأمن، المستأمن ده يجي احنا عندنا اهل المسلم واهل الذمة، دول معصومين الدم. والمستأمن اللي دخل بلاد المستأمن ده يخش فترة كده، دخل بلاد المسلمين معاه فترة، معاه عهد بالأمان لفترة محدودة، غالبا كانوا بيدخلوا للتجارة أو عايز يسمع كلام الله عز وجل. خد بالك، لازم يكون المؤمن مسلم بالغ، خد بالك، وعاقل. ممكن تكون امرأة مش مشكلة، مش لازم يكون حر. يجي اللي حصل للأمان ده معصوم الايه؟ الدم والمال. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، ماشي، حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. المعاهد أو المعاهد ده هو من كان خارج بلاد المسلمين لكن بيننا وما بينهم ايه؟ معاهدات. والمعاهدون ثلاث أقسام. ممكن اللي يغدر ينتقد عهده، فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم. اللي يفضل مستقيم ليك على العهد، احنا نستقيم ليه على العهد. كيف يكون، كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم. الثالث من خيف منه الغدر، يجى فيه قرائن انها يغدر، احنا ننبذ عهده ونخبره بانه لعهد بيننا وبينه واحنا وهو على سواء، واما تخافن من قوم خيانة فانبث اليهم على سواء، ان الله لا يحب الخائنين. الادلة على حرمة النفس المعصومة، قال تعالى من اجل ذلك تبنى على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد فكأنما قتل الناس جميعا. يقول الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ المسلم الا باحدى ثلاث، ساب الزين والنفس بالنفس والفارق دين المفارق للايه؟ للجميع. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. لكن لو جه دليل على جواز سفك دمه، اخذ بالك، يجي غير معصوم، زي الساحر، حد الساحر ضرب بالسيف، مثل المرتد من بدل دينه فاقتلوه، مثل المحارب، اخذ بالك، المحارب من غير المسلمين فاقتلوا المشركين. القاعدة الرابعة اللي ذكرها الشيخ السعدي، الأصل في الأموال للمعصوم التحريم. أموال المعصومين الأصل أنها إيه؟ المعصوم اللي احنا قلناه من الأصل الأموال المحرمة، لا ينفع تأخذ منها شيء لا قليل ولا كثير، ولا تعتدى عليهم بأي صورة من الصور إلا إذا كان معك حجة شرعية. مش تقول مثلا أموال النصارى غنيمة في الحرب، ماشي، لكن لو هو ذمة أو مستأمن مش غنيمة ولا حاجة. خد بالك؟ الأصل في الأموال المعصومة إيه؟ عايز إيه؟ الأصل في الأموال المعصومة إيه؟ التحريم. الأدلة يا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يعني هنا حد يفسر الآية دي، يا الذين لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يعني اذا كانت التجارة يجوز اكلها بالبطل بغير كتالة، بالبطل غير كتالة، ها؟ بغير كتالة بالبطل، يعني بغير كتالة، يعني لا تأكل أموالكم بينكم بغير كتابة الا ان تكون التجارة بكتابة ممكن تأكلها يعني بالبطل ولا لا؟ يعني ممكن كسب المال من الغالي، كسب المال الغالي سماح، يعني الغرار تجارة كسب الغرار، انه يأكل بالبطل لا ما يأكل كتاب. الاستثناء هنا غير حقيقي، الاستثناء منقطع. ولا تأكلوا أموالكم بالباطل ولكن تعملوا بالتجارة التي تكون عن تراض منكم، الاستثناء منقطع هنا، لا يسمعون فيها لغوا إلا قيلا والسلام لهم، لكن يسمعون سلاما، لا يموتون فيها الموت إلا الموتة الأولى، يعني هم يموتوا في الجنة لا لكن لكن ما يطول الموت فلا في الدنيا. فهنا الاستثناء منقطع واخد بالك، لانه ايه هنا بعكس الحكم. وهذا الاستثناء مش قلنا من نفس الجنس وبعكس الحكم، دول شرطين. فهنا الاستثناء هنا منقطع، لا تاكل اموالكم بينكم بالباطل. لكن لكن تعاملوا بالتجارة التي عن تراض منكم، مش اكل اموال بالباطل. زي ايه؟ ولا لا تاكلوا الربا اضعافكم مضاعفه، مش كده؟ خرج مخرج الغل فلا مفهوم له. ده برضه ما فيهاش مفهوم مخالفه، واخد بالك؟ طب مساله البقره يا شيخ، ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدروا بها كما تاكل فريق من الناس بها. ما فيش استثناء، الله عز وجل يقول ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين، ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الحكام تاكل فريق اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. ده تدل على ايه؟ ان الاصل في الاموال المعصومه التحريم. روى احمد قول النبي صلى الله عليه وسلم الا ولا يحل لامرئ من مال اخيه شيء الا بطيب نفس منه. في صحيح مسلم ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا. الحديث من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه وان كان شيئا يسيرا وان كان عودا من اراك. اما غير المعصوم فيراد به هنا المحارب. هنا بقى يجوز الاستيلاء على اموالهم لما تقوم حرب بين المسلمين وغيرهم يعني. ويدل على ذلك قوله تعالى واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطؤوها. يسالونك عن الانفال قل الانفال لله وللرسول واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله ايه خمسه. من قتل قتيلا فله سلامه. موسى صلى الله عليه وسلم كان بيغزو وياخذ الاموال وحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد ايه قبلي. نكمل قاعدة ثانية ولا ايه؟ نكمل قاعدة ثانية؟ يقول الشيخ والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. يشير المتن ها؟ كملت القاعدة؟ هو البيت بتاعه كده. كملت اللي هي الأصل في الأموال المعصومة للتحريم؟ بيت جديد. قاعدة جديدة. هنا يشير الى قاعدة الاصل في العادات الاباحة. يعني هو دي برضو من القاعدة من القواعد المندرجة تحت قاعدة اليقين. اليقين نازل بالشكل. مربي العادات اللي هي مش عبادات يعني التي لا تتقرب بها ولا تعبد بها الى الله عز وجل. الاباحة اللي هو خطاب الشرع بالتخيير بين الفعل والترك ويكون من غير بدل. احنا قلنا طبعا من غير بدل دي شرحناها في الاصول مش كده؟ عشان يخرج الواجب الموسع واخد بالك؟ ويخرج الواجب المخير واخد بالك؟ دول لهم ايه؟ لهم بدل. يعني الواجب الموسع انت ممكن ما تعملش الصلاه في اول الوقت لكن بشرط انك تعملها اخر الايه؟ الوقت. او انك انت مثلا مش هتكسي لكن ايه؟ هتطعم في كفارة اليمين، يبقى هنا ده لبدل. لكن المباح انت مخير بين الفعل والترك ومفيش بدل، يعني ممكن مش تعمل حاجة خالص. لكن الواجب الموسع، الواجب المخير، انت مخير بين الفعل والترك في وقت بشرط انك ايه؟ في بدل تعمل في وقت اخر. قال الشيخ الاسموري العادة مأخوذة من العود او المعاودة وهي تكرار الايه؟ تكرار الشيء. خد بالك؟ بعد كده هنقول هنعرفها تاني ونقول الفرق بينهم وبين العرف. صارف الإباحة الشيخ لما بيقول ايه حتى يأتي صارف الإباحة يعني الصرف الشرعي، يعني نص شرعي إجماع قياس صحيح. هاي كده الأصل في العادات والمعاملات الإباحة والحل ما لم تخالف أصلا شرعيا أو يأتي صارف شرعي لذلك. شرب الخمر مثلا ده من العادات اللي حرمها الله عز وجل، صح ولا لا؟ الشيخ احمد استقعوب بيقول قاعدة السنة في العادات موافقة أهل البلد. السنة في العادات موافقة أهل الإيه؟ البلد. بالعرف يعني. آه. ما العرف يختلف من بلد لبلد. أنت ما تخالفش عرف عشان الجيش إيه؟ شد. أتجا كده كأنك لبس شهرة مصر. اللي بيقول لك ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل شعره ويلبس العمامة والخاتم ويلبس الإزار والرداء أحيانا. وده لأن كانت عادات أهل بلده هكذا. يجي الأول ليك أنك أنت توافق عادة أهل بلدك وغيرت بقى هتبقى لبس إيه؟ شهرة. ودي كلها من الامور الاداب. لكن انت طبعا عايز تقول ان دي مش عاده يعني لبس تطويل النبي شعره صلى الله عليه وسلم هتقول ان دي عباده. هل دليل ان كان يتقرب الى الله عز وجل؟ ماشي. واحنا كنا اتكلمنا على افعال النبي صلى الله عليه وسلم والافعال العاديه التي لا يظهر في وجه القربة، هل هي على الاستحباب ولا على الاباحه؟ ودي مساله كنا ناقشناها في دروس اظن البدع. الدكتور الزحيلي بيقول العادة هي ما اعتاده الناس مما يحتاجون إليه في حياتهم وتصرفاتهم، سواء كان قول أو فعل أو مأكل أو مشرب أو ملبس، كلام، ذهاب، مجيء، غير ذلك. هذه الأشياء اللي الإنسان بيعتاده فعله وبيحتاج ليها هي معفو عنها، والشارع رفع الحرج عن المكلف في فعلها وتركها لحد لما يجي دليل خاص. قدلك ما فيش دليل خاص نستصحب حكم الايه الاباحه فيه. قدلك يبقى انت ممكن تتكلم، تاكل، تشرب، تبيع، تشتري كيف شئت طالما ان الشريعه ما حرمتش هذا الايه. لكن خلي بالك عدم التحريم ليس تحليما. عدم التحريم ليس ايه تحليما، لان التحليل عايز دليل برضه. لكن ده عفو، استصحاب للاصل انه ايه استصحاب انه حلال. يعني هذه القائمة لا تعمل بها الا بعد البحث التام في الادلة والنصوص الشرعية للتأكد من عدم رفع هذا الاصل في الاستصحاب. خد بالك الشيخ الشافعي بيقول حتى قول المؤلف حتى يجيء صارف الإباحة، يعني إذا ورد دليل من الشرع يدل على أن العادات ليست مباحة لكن محرمة، يعني نعمل بهذا الدليل وما نعملش خلاف في الأصل في العادات الإيه؟ الإباحة. يعني أصل الشرع ده جاء بإيه؟ بأحكام جميع أفعال العباد، مش العبادة مش خاصة بالمسجد وال العبادات بس، لا الشريعة شاملة كل أفعال المكلفين، عادة عبادة كل حاجة. وفي هذه القاعدة في قول المؤلف حتى يجيء صارف الإباحة خلاف بين الأصوليين، هل تترك قاعدة الأصل في الأفعال الإباحة بظن عدم الصرف أو بالقطع به؟ يعني لازم أبحث لحد اما يغلب على ظنه ان مفيش دليل ناقل، ولا لازم اتيقن؟ بيقول لك في الاصل انه يعمل بدليل او بقاعده الاصل في العادات الاباحه، اخد لك لا يعمل بهذه القاعده حتى يبحث المجتهد في ادله الشريعه، يشوف في دليل صارف ولا لا، وهل لازم يتأكد ولا يغلب على الظن؟ ده في قول الأصوليين، يعني لعل الصواب ان هو يكتفى بالظن لان غلبة الظن معمول به في الشريعة. وهذا يدلنا على ان هذه القاعدة الاصل في العادات العبادات الاصل في العادات الاباحة دي لأهل الاجتهاد اللي هم يقدروا يعرفوا الايه هل ورد دليل ام لم يرد. اللي مش من اهل الاجتهاد لازم يسأل العلماء، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. المسألة ديت لو انتم فاكرين كنا عرضنا لها في دروس شرح الاصول لما تكلمنا هل يعمل بالعام على عمومه قبل البحث عن مخصص ولا لا، وقلنا كلام الامام احمد وجهنا الكلام وكان كلام تيم قريب من هذا الايه من هذا الكلام. في تطبيقات لهذه القاعده يعني انت بقى مش الاصل في الاشياء اللي بيعها على طول شغال كده، ها لا انت برضو ايه شوف في ده في دليل للحظر، اسال ابحث شويه قبل ما ايه تقدرك. طيب التطبيقات، قصد الشارع في لباس النساء هو فرج عن الرجال، فقصده ان هو يستر الايه المرأة. طيب المرأة مستورة يجي ما وراء ذلك من ستر المرأة من عادات لباس النساء، فالاصل في عدم التحريم سواء كان موافق للي في عهد النبي او مخالف للي ايه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، طالما ان الشارع يقصد لايه ستر المرأة يجي اي شيء يسترها مباح. بس كده الا اذا بقى ايه كان لباس شهرة ملفت للنظر يجي ده في ادلة بينت ان ايه لا يجوز هذا اللباس، لباس رجال شبه برجال ويسترها لكن لباس رجال، فلكن الاصل ان اللي يسترها الاصل في ذلك. عادات بعض البلدان في طريقة الأكل والشرب واللبس لما تخلو من محرمات يجي إيه على الإباحة، يجي أنت كل اللي ببلدك والبس اللي ببلدك واركب اللي ببلدك طالما أنه الله عز وجل إيه أباحة. الأصل في العقود هو الحل، الاصل في العقود الحل، يجي مش هنحرم شيء من العقود الا ما جاء النص بايه بتحريم. الاصل في الشروط الحل الا اذا نافى مقصود العقد، واخد بالك الادله، لان الشروط العقود والشروط من باب الافعال العاديه، والاصل في الشروط الصحه واللزوم لحد لما يدل دليل على خلاف ذلك. كلام مكرر يعني، الأصل ألفاظ العقود، وهي كل ما اعتاده الناس من المصطلحات في البيع والشراء، وده من سماحة الشريعة، وده يتميز بها الحنابلة. العبرة بالمعاني ولا بالمقاصد بالمباني؟ احنا عندنا العبرة بالايه؟ ها؟ المعاني. مش لازم يكون مثلا واحد يقول لي مثلا ايه جوزني بنتك، يقول لي جوزتك بنت، الجواز اللي هو المرور، لكن هو العبره بالايه المعنى مش مش بناء الكلمه معنى المقصود، فالمعنى انه عايز ايه يتزوج مش يعبر، واخد بالك. فالعبره بالايه بالمعاني لا بالمباني. طيب يعني المهم ايه الادله، هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، حديث انس عند مسلم إذا كان شيء من أمر دنياكم فأنتم أعلم به، فإن كان من أمر دينكم فإلي صلى الله عليه وسلم. الشيخ الأسمري بيقول طبعا أنا قلت له الكلام ده عزيزي تريد أنه نقل الاتفاق، بيقول الاتفاق حكاه النووي في المجموع وابن قدامة في المغنى أنا ما لقيتهوش بصراحة، لكن عزيزي تريد أنه بيقول دل على صحة القاعدة دية الاتفاق كما نقله النووي وابن قدامة. هنفرق بين العادة والعرف، وده يعني كان في أخ اسمه فضل الله ممتاز كان عامل بحث كده الفرق بين العرف والعادة، فيعني ايه لخصنا منه الكلام ده. معنى العادة في اللغة أن العادة في اللغة تطلق على تكرار الشيء، يحصل مرة بعد مرة قدرت، وده كلام ناس كتيرة يعني قدرت صاحب القاموس وغيرهم يعني. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنه ظالمون ولو ردوا لعدل ما نقع. صاحب كتاب تيسير التحرير بيقول الأمر المتكرر ولو من غير علاقة عقلية. هذا التعريف يعترض عليه بأن دخل الأمر المتكرر ذي العلاقة العقلية في مسمى العادة، هو مش كده أصلا، مش من العادات. صاحب كتاب المدخل الفقهي العام يقول: وهذا من قبل التلازم العقلي، وذلك تكرار حدوث الأثر كلما وجد مؤثره، بسبب أن المؤثر علة لا يتخلف عنها معلومها، زي الخاتم كده لما يتحرك بحركة الإصبع. أنا ما حركتوش، شو أنا حركت الإصبع اتحرك معايا، واخد بالك؟ وتبدل مكان الشيء أنت اللي حركت ومش هو اللي يتحرك، ده ما يسميش عادته أنه بيتحرك. يعني مش من عادة الخاتم أنه يتحرك، ده أنا اللي بحركه، أو أنا نقلت القلم ده مثلا من هنا لهنا، هو مش من عادته، أنا اللي إيه اللي حركه. فهذا لا يسمى ايه عاده مهما تكرر. يعني انا من عادتي ان انا كل وقت راح محرك القلم ده كده، هقول من عاده القلم ان يتحرك؟ لا، عاده الشخص ده، عادتي انا ان انا افعل هذا الايه الامر، لان ده مفيش تلازم والارتباط في الوجود بين العله والمعلول، العله العقليه، واخد بالك؟ وده مش ناشئ عن ميل في القلم انه يتحرك، او عن طبع، او انا عامل طبيعه ده انا اللي بقى ايه بحرك، مع ان ده حصل بيتكرر كل مره، لكن ايه اخد بالك لا يسمى عاده. المهم يعني العاده هي الامر المتكرر من غير علاقه عقليه. العرف هو ما استقر في النفوس واستحسنته العقول وتلقته الطباع السليمه بالقبول ويستمر عليه عمل الناس، بشرط ان لا ترد الشريعه وتقرهم عليه. كده يبقى ايه الفرق بين العاده والعرف؟ اقول لك استعجل. الفرق بين العرف والعاده ايه؟ لو نظرنا للتعريفات اللي احنا قلناها دي، العرف والعاده، نلاقي ان احنا اشترطنا في العرف الاستقرار وتلقي الطباع السليمه لما يعهد ويجري بين الناس بالقبول، وان يكون في اقرار من الشارع، واخد بالك؟ وورد ان من تعريفات العاده عند بعض الفقهاء انها ما تكررت مره بعد اخرى، لانها ماخوذه من المعوده من الايه التكرار دون قيد. انقسم العلماء في تحديد النسبه بين العرف والعاده الى ثلاث اقسام. ايه العلاقه بينهم بقى والنسبه بينهم؟ القسم الاول فريق لا يرى ان هناك فرقا بين العاده والعرف، ودول هم الاثنين معنى واحد مترادفين، الفاظ مترادفه. القسم الثاني، وده قال بيه بعض الفقهاء، فرقوا بين العرف والايه والعاده، فقال العرف خاص بالاقوال والعاده خاصه بالافعال. العرف خاص بالاقوال والعادة خاصة بالإيه الأفعال. القسم الثالث هي النسبة بينهم عموم وخصوص مطلق. يعني عند العموم وخصوص مطلق، وعموم وخصوص وجهي. عموم وخصوص مطلق يعني واحد عام واحد خاص يدخلوا ببعض، خد بالك؟ لكن عموم وخصوص وجهي إن ده عام من وجه، واخد بالك؟ وده عام من وجه، فده عنده زيادة من جزء وده عنده زيادة من جزء، هما الاثنين بيلتقوا في محل، واخد بالك؟ الحمد لله. يجي هنا بيقولوا ان بينهم عموم وخصوص مطلق، فالعاده اعم من العرف مطلقا، فالعاده قد تكون من الفرد او من الجماعه، فهي اعم واشمل من العرف، لان العرف يكون عند الجماعه فقط ولا يكون عند الايه عند الفرد. الشيخ الشافعي قص العادة بالأفراد والعرف بالمجتمع، فقال العادة متعلقة بالأفراد بينما العرف متعلق بالمجتمع، فده أخص من الإيه اللي بينهم عموم وخصوص مطلق. يقول الشيخ الشافعي: ولذلك يقال عادة المرأة في الحيض دي فرض، ويقال يحرم صوم يوم الشك إلا من كان له عادة في الصوم، برضه ده إيه لأن هو مفرد، ويقال العبرة بكثرة الدم وقلته بحسب العادة، فينظر إلى عادة كل إنسان. في المقابل يقال مقدار النفقة يرجع فيها إلى الإيه؟ إلى العرف، عرف عامة الناس. الحرز يرجع فيه الى الايه؟ الى العرف، هو عرف عامة الايه؟ عامة الناس. ودي محصلة ما ذكر من الفروق بين العادة والعرف. ونكمل في المرة القادمة ان شاء الله درس جديد من دروس شرح قواعد الشيخ الشاثري. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.